الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لم يزل الحديث أيها الأحبة متصلا بقوله تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة، سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. هذان الأصلان أيها الأحبة، العبادة والاستعانة، العبد يردد ذلك في كل ركعة، ولكن أحوالنا في ذلك تتفاوت غاية التفاوت من الناحية العملية الواقعية. هذه الأحوال يمكن أن تجعل على أربعة أقسام أو أربع مراتب، كما يذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله. أكمل هذه المراتب هم الذين جمعوا بين العبادة والاستعانة، أهل العبادة والاستعانة الذين يحققون العبادة، وعبادة الله تبارك وتعالى هي غاية مرادهم ومطلوبهم، وكذلك يطلبون من ربهم تبارك وتعالى أن يعينهم عليها وأن يوفقهم للقيام بها. ولهذا كان من أكمل الدعاء وأحسنه وأجمعه أن يسأل العبد ربه تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم حبه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن يقول حينما قدم له بهذه المقدمة: يا معاذ، والله إني لا أحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فذكر له هذه الأمور أن يسأل ربه أن يعينه عليها، ومن هنا كان أنفع الدعاء، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: هو طلب العون من الله تعالى على مرضاته. وأن أفضل المواهب والعطايا والمنح أن يسعف الرب تبارك وتعالى عبده بهذا المطلوب. وجميع الأدعية المأثورة تدور على هذا، أو دفع ما يضاد هذا المطلوب، أو على تكميله وتيسير أسبابه. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل هو يتتبع مرضات الرب تبارك وتعالى أين كانت، فمدار تعبده عليها، فهو لا يزال متنقلا في منازل العبودية، كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليها واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى. فهذا ديدنه في سيره إلى الله تبارك وتعالى حتى ينقضي العمر. فإن رأيت العلماء رأيته معهم، وإن رأيت العباد رأيته معهم، وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم، وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم، وإن رأيت المتصدقين رأيته معهم، وهكذا. فهذا العبد هو صاحب العبودية المطلقة الذي لم يتقيد بنوع منها، وليس له لذة وراحة إلا في مرضاة الله تبارك وتعالى. وهذا بخلاف من يأخذ بشيء من الدين أو من العبادات فيجعل ذلك رسما له، ثم بعد ذلك يجفو من اشتغل بغيره. والمقصود أن من كان بتلك المثابة من أصحاب العبودية المطلقة فذاك هو المتحقق بقوله إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا ليس يعنيه كثيرا ما يأكل أو ما يلبس أو ما يعافس من لذات الدنيا، فهو يأكل ويلبس ما تهيأ وتيسر، وإنما اشتغاله وهمه بتحقيق أمر الله تبارك وتعالى في كل وقت بوقته. وهكذا يكون هذا العبد يدور مع مرضات الله تبارك وتعالى حيث دارت، ويستوحش من كل ما يسخطه، فهو كالغيث حيث وقع نفع، وكالنخلة لا يسقط ورقها وكلها منافع حتى شوكها، وهو موضع الغلظة كما يقول الحافظ ابن القيم منه على المخالفين، يعني هذا بمنزلة شوك النخلة، الغلظة على أعداء الله تبارك وتعالى. والغضب إذا انتهكت محارم الله فهو يغضب لله، فهو لله وبالله ومع الله، ويكون مثل هذا بأعلى المراتب. يقول ابن القيم: فواها له ما أغربه بين الناس، وما أشد وحشته منهم، وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته به وإليه حينما يناجيه ويتقرب إليه بألوان القربات. هذا الصاحب، هذا المحقق فعلا. ويبقى هناك من الناس من يكون دون ذلك كما هو معلوم، فمنهم من يكون صاحب عبادة ولكن ليس له استعانة، فمثل هذا ينقطع ويضعف ويتلاشى، ولربما يكون في قلبه من الخوف من المخلوقين ونحو ذلك ما يخل بعبوديته وتوحيده. ومن الناس من يكون عنده استعانة ولكن ليس له كبير تعبد، فهو يلجأ إلى الله في حاجاته ومطالبه ولكنه ضعيف في العبادة. وأسوأ هذه المراتب أيها الأحبة من ليس له لا عبادة ولا استعانة، فقلبه معلق بالمخلوقين، يرجوهم ويخافهم ويؤملهم، وهو بطال لا يرفع رأسا لشيء من الطاعات والقربات والعبادات. ثم أيضا في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، عرفنا أن العبد بحاجة إلى الاستعانة في فعل المأمورات وترك المحظورات، كذلك هو بحاجة إلى استعانة في الصبر على المقدورات، ما يصيبه من الأقدار في الدنيا، فإن الله تبارك وتعالى يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد، فلا بد أن يلقى ما يكره سواء من أذى الناس أو من غير ذلك، فيحتاج إلى استعانة بالله تبارك وتعالى. وهكذا هو دائما إلى أن يكون في حال النزع والاحتضار، ثم بعد ذلك هو بحاجة إلى عون الله وألطافه عند سؤال الملكين وفي البرزخ وأهوال القيامة، ولا يقدر على إعانته إلا الله جل جلاله. فمن حقق الاستعانة بالله تبارك وتعالى فإن الله يعينه، فهذه الاستعانة لا تقف عند حد، يستعين على مطالبه الأخروية ومطالبه الدنيوية، يستعين على العبادات والطاعات، ويستعين على حاجاته وأموره المعاشية وما إلى ذلك، يحتاج إلى هذا ويحتاج إلى استعانة حتى بعد الموافاة، فإنه إن لم يعنه الله تبارك وتعالى فإنه يكون بعد ذلك خاسرا. وهذا المعنى ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. ثم أيضا العبادة كما هو معلوم اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وعرفنا أن الاستعانة نوع من ذلك، لكن لأهمية الاستعانة أفردت فقال: إياك نعبد وإياك نستعين. وبذلك نفهم قدر الاستعانة بين أنواع العبادات ونعرف منزلتها، فإنه لا استقامة على العبادة ابتداء إلا بالاستعانة، وكذلك أيضا لا ثبات على العبادة إلا بالاستعانة، فأفردت من بين أفراد العبادة. ومن هنا فإن السؤال الذي قد يرد عن وجه تقديم العبادة على الاستعانة قد مضى الكلام عليه، وأن ذلك لأمور قد لا تخفى على الناظر المتأمل في هذه الآية، وقد ذكرت جملة منها فيما يتصل بحق الرب وحق العبد، والسورة منقسمة إلى هذا وهذا إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرناها. كذلك أيضا معلوم أنه لا أنفع للقلب من التوحيد وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى، ولا أضر عليه من الإشراك، فالتوحيد هو أجل الأعمال والإشراك هو أسوأ الأعمال. فإذا وجد حقيقة الإخلاص التي هي مضمنة في قوله إياك نعبد، لأنه كما عرفنا هذا توحيد الوجهة، يعني لا نعبد سواك، مع حقيقة التوكل التي هي مضمنة بقوله وإياك نستعين، فإن هذا يكون فوق ما يجده كل من لم يكن محققا لهذه المراتب. ثم أيضا في قوله تبارك وتعالى إياك نعبد تبرؤ من الإشراك، وفي قوله إياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة وتفويض إلى الله تبارك وتعالى، وهذا كثير في القرآن، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ولهذا قال بعض السلف بأن الفاتحة هي سر القرآن، وأن سرها هو هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين. كذلك هذا فيه تربية لأهل الإيمان على اللجوء إلى الله تبارك وتعالى بالاستعانة به، وأن يدعوه دائما أن يحقق لهم مطالبهم وأن يقيهم ما يحذرون ويتخوفون. كذلك في قوله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، كما نلاحظ التقديم والتأخير، إياك نعبد سياق الكلام في الأصل نعبدك ونستعينك أو ونستعين بك، هذا سياق الكلام، تقديم المعمول على عامله إياك نعبد وإياك نستعين، فقدم المفعول به في قوله إياك، وهو يفيد القصر والاختصاص كما هو معلوم، يعني لا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك. وهذا يدل أيضا هذا التقديم على الاهتمام والتعظيم، لأن العرب تقدم الأهم، إياك فالمخاطب هو الله تبارك وتعالى فقدمه، إياك نعبد وإياك نستعين. كذلك تقديم العبادة على الاستعانة، إياك نعبد فقدم الأهم أيضا كما ذكرنا سابقا. وفيه أيضا التفات، يعني توجيه الكلام، الالتفات يكون بأنواع كثيرة، من ذلك أن يوجه الكلام من الغائب إلى المخاطب أو العكس، أو من ضمير المفرد إلى الجمع أو غير ذلك. فهنا التفات من ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب، ولو جرى الكلام على الأصل لقال إياه نعبد، لأنه كان الكلام بضمير الغيبة، الحمد لله، رب يعني هو رب العالمين، الرحمن يعني هو الرحمن الرحيم، ثم بعد ذلك خاطبه مباشرة قال إياك نعبد. فهذا التوجيه للخطاب من باب التفنن في الكلام كما هو معروف، ومن فوائد الالتفات أن ذلك يكون أيضا لتنشيط السامع كما هي عادة العرب، فهو من محسنات الكلام، وكذلك أيضا له فوائد أخرى، كأنه حينما أثنى على الله تبارك وتعالى بهذا الثناء الكثير الذي بلغ التمجيد، الحمد لله رب العالمين، قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، ذكر الحمد مرتين، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فكأنه لما أثنى على ربه تبارك وتعالى اقترب منه، فكأنه صار حاضرا بين يديه فخاطبه مباشرة قال إياك نعبد، بعد ما كان يقول بضمير الغائب الحمد لله رب العالمين، هو رب العالمين الرحمن، ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين. ألاحظ التكرار في قوله إياك، إياك نعبد وإياك، ما قال إياك نعبد ونستعين، فالاستعانة غير العبادة فالفعلان مختلفان، فاحتاج كل واحد منهما إلى تأكيد واهتمام، أن كل واحد يحتاج إلى إخلاص أن توجه العبادة لله وحده، وكذلك إذا استعنت فاستعن بالله. فهذا أمر قد أكده بهذه الطريقة، هذا بالإضافة إلى أن ذكر ذلك ثانيا يعني إياك ذكره مرتين هو حينما يكون في حال مناجاة لربه تبارك وتعالى، فكأنه يستلذ بذلك، فإذا أعاد الكلام بدلا من الضمير ضمائر للاختصار، فإذا أعاد الكلمة في حال التذاذه بالمناجاة فلا شك أن هذا هو الأليق والأوفق في هذا المقام، والله أعلم. ولاحظوا مجيء نون الجمع إياك نعبد وإياك نستعين. قد يقول قائل هذا موضع افتقار إلى الله تبارك وتعالى، وإنما تأتي النون صيغة الجمع للمعظم نفسه، فهل هذا مقام تعظيم للنفس؟ هذا مقام تذلل وخضوع، فكيف قال إياك نعبد وإياك نستعين؟ لماذا لم يقل إياك أعبد وإياك أستعين؟ هذا يحتمل الجواب عنه جملة من الأوجه، فمن ذلك يمكن أن يقال والله أعلم، لأن هذا المقام لما كان عظيما لم يستقل به الواحد استصغارا لنفسه تحقيق العبودية وتحقيق الاستعانة، فالمجيء بالنون لقصد التواضع للتعظيم في هذا المقام، يعني هذا مقام كبير عبر معه بما يناسبه مما يدل على التعظيم، كأن الواحد لا ينهض به فيحتاج إلى جمع للنهوض به. ومما قيل أيضا في ذلك أنه يمكن أن تكون هذه النون للتعظيم وليس المقصود بها الجمع مجموع الأفراد، أن تكون للتعظيم من الواحد يعظم نفسه، فذلك كأنه حينما يكون في حال تحقيق العبادة والاستعانة أو طلب هذا المقام فإنه يكون بذلك شريفا، إذا كان العبد في حال من العبادة لربه تبارك وتعالى فهو في حال من الشرف، لأن هذا هو الشرف الحقيقي للعبد، فعند ذلك قال إياك نعبد لأنه قد تشرف بهذه الأحوال والمقامات، بخلاف من كان بغير هذا من الأحوال. كذلك أيضا يمكن أن يقال بأنه لما كان المقام مقام عبودية وافتقار إلى الله تبارك وتعالى وإقرار بالفاقة والفقر والحاجة والضعف ويستعين بالله تبارك وتعالى، فكأنه يقول نحن معاشر عبيدك مقرون لك بالعبودية، بمعنى أن ذلك يكون لتعظيم الله تبارك وتعالى، يعني بدلا من أن يقول أنا عبدك وحدي وأنا الذي أستعين بك وحدي، يقول لو أن أحدا قال لملك من الملوك أنا الذي أطيعك وحدي وأنا الذي أنقاد لك وحدي فإنه يكون ممقوتا، لكن لما يقول نحن جميعا طوع إشارتك، نحن جميعا طوع بنانك، نحن جميعا رعيتك، نحن جميعا منقادون لك، فإن هذا أدعى إلى التعظيم من قوله أنا وحدي الذي أعظمك، أنا وحدي الذي أجلك ونحو ذلك، فهذا بحق الله تبارك وتعالى يكون أعظم وأفخم حينما يقول نحن جميعا عبيدك، نحن مماليكك، نحن فقراء إليك، وأنا واحد من هؤلاء العبيد الكثر الذين قد ذلوا لك وأظهروا الافتقار. كذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى إياك نعبد، هذه بصيغة الجمع حينما نقولها في كل صلاة، فهذا يشعر بأن الصلاة قد بنيت على الاجتماع. كذلك أيضا هذه العبادة أيها الأحبة هي أعلى مراتب الخضوع، ولا يجوز بحال من الأحوال أن توجه إلى غير الله تبارك وتعالى، لأن المستحق لذلك هو الله وحده، فهو المنعم المتفضل، ومن ثم فإننا نفرده بذلك في كل ركعة. وحينما يقول العبد إياك نعبد أيضا ينبغي أن يستشعر أن تكون هذه الكلمة شاملة جامعة لشؤونه وأمور حياته من أولها إلى آخرها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إياك نعبد، فأطلق ذلك. فينوي العبد حتى في حاجاته الدنيوية ومطالبه العادية حينما ينام ويأكل ونحو ذلك أن يتقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى، ويكون له فيها نية. وإذا كان العبد في حال من الترك والقعود عن الأعمال والمزاولات فإنه ينوي الخير دائما ويرجيه ويؤمله، فإذا تيسر له، وإلا فهو في عبادة بذلك كله. فحينما يستريح الإنسان أو ينام إنما يفعل ذلك ليستجم لعبادة أخرى، والله عز وجل يقول فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، على أقوال في المراد بذلك، ومن أحسنها وأرجحها إذا فرغت من عبادة فاشتغل انصب بعبادة أخرى لا يوجد إجازة. وشيخ الإسلام كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله كان يجلس إلى قريب من الظهر من بعد الفجر يذكر ربه تبارك وتعالى، وكان يقول هذه غدوتي ولو لم أتغدى لم تحملني قواي، وكان يقول لا أستجم إلا لأعاود، يعني إلى الذكر والعبادة، فهو ينوي ذلك باستجمامه وراحته. فالمؤمن لا بد أن يكون له نظر في هذا الباب في شؤونه كلها. إذا أراد أن يتزوج يكون له نية. هذه النية ما هي؟ كيف تكون النية صالحة؟ هل النية فقط قضاء الوطر والشهوة؟ هذا يحصل من البهائم، ولكن ما هي نية المؤمن في مثل هذه الأمور؟ نيته أولا أن هذا أمر شرعه الله فهو مستجيب له. الأمر الثاني أن هذا من سنة المرسلين عليهم الصلاة والسلام فهو يقتدي بهم. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فهو يفعل ذلك امتثالا لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع وهو أنه حينما يتزوج يقصد بذلك أيضا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآخر، وذلك حينما قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، فهو يقصد تكثير نسل هذه الأمة. كذلك أمر خامس أنه حينما يتزوج يقصد بذلك أن يعف نفسه عن الحرام فيؤجر. كذلك أمر سادس حينما يريد الزواج يريد يقصد بذلك أن يعف زوجته هذه المرأة المسلمة التي يتزوجها. أمر سابع إذا أراد أن يتزوج هو أن يكون لبنة في هذا المجتمع تقوم على أساس من التقوى والإيمان، ويكون ذلك سببا لوجود مجتمع مسلم يعبد الله تبارك وتعالى ويطيعه، إلى غير ذلك من أنواع المقاصد الصحيحة التي يجمعها النية والقصد الطيب في أمر النكاح الذي يتعلق بشهوة هي من قبيل الغرائز في الإنسان، وهكذا في حاجاته كلها. في قول العبد أيها الأحبة إياك نعبد وإياك نستعين أيضا يستحضر أنه في جملة هذه المخلوقات الخاضعة لله تبارك وتعالى، هذه الأشجار والأحجار وهذه الكائنات بجميع أنواعها هي تخضع لله جل جلاله وهي تسجد له وتسبحه، كل ما في السماوات والأرض مسبح لله عز وجل ويعبده، ولكن كما قال الله تبارك وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فيكون هو من جملة هذه المخلوقات، لا يكون متمردا على الله شاذا عن هذه المخلوقات التي عرفت ربها وانقادت له. كل هذا في هذه الجملة إياك نعبد وإياك نستعين، إلى غير ذلك من الهدايات التي تفوت. ومن ثم فانظروا إلى حال السلف رضي الله تعالى عنهم، صلى سفيان الثوري المغرب بأصحابه فقرأ حتى بلغ إياك نعبد وإياك نستعين فبكى حتى انقطعت قراءته، ثم عاد فقرأ الحمد لله رب العالمين. هذا لو فعله أحد اليوم قالوا ماذا أصابه، وبدأوا يحللون تحليلات ويوجهون ذلك بتوجيهات بعيدة. أحد العلماء المعاصرين يقول بعض من عرفه وصلى خلفه مرارا يقول ما أذكر أنه استقامت له قراءة الفاتحة بدون بكاء، خصوصا عند قوله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا ما يتصل بهذا الموضع، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه. إذا كان لديكم سؤال. نعم. كيف؟ يقول إن قوله إياك نعبد وإياك نستعين، أليس من هذه الأوجه أن يقال إن الإفراد إياك أعبد فيه تزكية للنفس؟ هذا له وجه، يعني هذا القول، هذا التوجيه له وجه، يمكن أن يضاف إلى الأوجه السابقة فيقال إن قوله إياك أعبد وإياك نستعين كأنه قد جعل نفسه هو القائم بذلك وأضافه إليها، وإنما حينما يقول أنا من جملة هؤلاء فذلك أدعى في هذا المقام إلى التواضع لربه تبارك وتعالى وعدم الالتفات إلى النفس. هذا جيد. نعم، في إضافة أخرى غير هذه؟ تفضل. أحسنت. هذا وجه آخر، يقول هذا مناسب أيضا بصلاة الجماعة، فحينما يقرأ الإمام إياك نعبد فهو لا يمثل نفسه وحده وإنما يمثل هؤلاء. كذلك يمكن أن يقال لما كانت هذه السورة تقرأ وهي يقال لها أيضا الصلاة، كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم في أسمائها أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فالصلاة هؤلاء الذين يصلون كثر في مشارق الأرض ومغاربها، وفي كل لحظة يصلي قوم، لأن الأوقات كم تتداخل كما هو معلوم بجري الشمس، ومن ثم فإنهم يقولون إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، غير هذا؟ تفضل. نحن ذكرنا هذا الكلام من قبل بأن العبادة تكون سببا من أسباب التوفيق والإعانة وقوة العبد، وذكرت لكم أمثلة على هذا في حال بعض السلف، وإلا الاستعانة وسيلة للعبادة، والعبادة تكون أيضا سببا للإعانة والتوفيق. هذا مضى الكلام عليه. كيف؟ بينهما ملازمة، الاستعانة جزء من العبادة، فإذا حقق العبد العبادة أعين، يعان على مطالبه الدنيوية والأخروية، هذا من الجزاء المعجل في الدنيا، وهذه هي الإعانة، لكن العبد بحاجة إلى الاستعانة ليقوم بالعبادة، فبينهما ملازمة. نعم. طيب. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله.